الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء جمع نوء، وهي منازل القمر. قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما جاء في ذلك من الوعيد. والاستسقاء بالأنواء عمل من أعمال الجاهلية، وذلك بنسبة السقيا إلى النوء، والنوء هو منازل القمر، فلا ينسبون المطر إلى المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، وإنما ينسبونه إلى منازل القمر وهي الأنواء. وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا في الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي، مؤمن بالكوكب. فكان أهل الجاهلية ينسبون السقيا ونزول المطر إلى الأنواء، وهي 28 نوءا، وهي منازل القمر. تتم هذه المنازل 28 خلال السنة كاملة، فالسنة فيها 28 نوءا، ولها أسماء معروفة، فينسبون نزول المطر وحصول السقيا ومجيء الرحمة إلى الأنواء. فإذا نزل المطر قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا، وهي عقيدة جاهلية باطلة، جاء الإسلام بإبطالها. وأن المطر إنما يكون نزوله رحمة من الله وفضلا ومنا منه سبحانه وتعالى على عباده، فالمطر رحمة الله وفضله جل وعلا. فإذا نزل المطر يشرع للمسلم أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، لأنه فضل ورحمة من الله، لا يلتفت إلى أي شيء آخر، وإنما يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، معتقدا أن هذا النزول للمطر من من الله سبحانه وتعالى وفضل. وقد خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس في سنة جدب وقحط لصلاة الاستسقاء، فلم يزد على الاستغفار، فقيل له في ذلك، قال: سألت الله بمجادح السماء التي يستنزل بها المطر. المجادح جمع مجدح، وهو أحد الأنواء التي كانت الجاهلية تنسب إليها نزول السقيا، فأراد عمر رضي الله عنه بكلمته هذه إبطال هذه العقيدة نسبة المطر إلى النوع. قال سألت الله بمجادح السماء، يعني الاستغفار، مجادح السماء الاستغفار طلب المغفرة من الله، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأراد بهذه الكلمة أن يبطل تلك العقيدة، أي أن المجدح الذي ينسب إليه هذا كلام باطل، وإنما نزول المطر فضل من الله عز وجل، ومن أسبابه تذلل العباد إلى الله ولجوءهم إليه وافتقارهم وصلاتهم ودعاؤهم، نظير ما جاء عن عمر ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول إذا أصبح صبح ليلة مطيرة، يقول مطرنا بنوء الفتح، مطرنا بنوء الفتح، أيضا ردا على هذه العقيدة الجاهلية نسبة المطر إلى الأنواء، يقول مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ قول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أي أن هذا المطر من فتح الله على عباده وفضله على عباده، لكن عبر بهذا التعبير إبطالا لتلك العقيدة، عقيدة أهل الجاهلية الذين ينسبون هذه الأشياء إلى الأنواء. فالحق أن فتح فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل به جل وعلا على عباده. الحاصل أن المؤمن إذا نزلت السقيا وجاء الخير يضيف النعمة إلى المتفضل جل في علاه، يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم، أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا، وهذا أولى ما فسرت به الآية. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة وهي قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقد نقل عن السلف رحمهم الله تعالى في معنى هذه الآية أقوال، لكن أولاها وهو الذي يظهر به وجه إرادة المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في الترجمة، أن قوله تجعلون رزقكم أي شكركم لله سبحانه وتعالى على منه عليكم بنزول الغيث وحلول المطر، أنكم تكذبون أي تكذبون هذا الإنعام وهذا الفضل بنسبته إلى غير الله، قائلين مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، فتجعلون شكركم لله على الإنعام والتفضل بنسبة النعمة إلى غيره جل في علاه، وهذا كفران لله وكفران بنعمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي صحابي، تفرد عنه بالرواية أبو سلام، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. وقوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا رحمه الله تعالى مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية بلغ 120 مسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قوله: والفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليدعنا رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون عن الله من الجعلان. الحديث. قوله: والطعن في الأنساب. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أذهب الله عنكم عبية الجاهلية، العبية النخوة، العبية النخوة والتفاخر بالنسب والحسب ونحو ذلك، هذه جاهلية، هذه جاهلية. والله سبحانه وتعالى أذهب عن المسلمين هذه الجاهلية بأن بين لهم أن التفاضل بينهم إنما هو في تقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للناس في حجة الوداع: ألا إن أباكم، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، كلكم من آدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا أحمر على أسود، إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفاضل إنما هو بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم عند الله سبحانه وتعالى هو الأتقى لله، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فالعبرة في التفضيل والتفاضل إنما هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا من الجاهلية أن ينصرف عن هذا وينشغل بنسبه أو حسبه متفاخرا على الناس متعاليا عليهم: أنا من آل فلان أو أنا من بني فلان وأنا من كذا وأنا خير منكم إلى آخره. فهذه النخوة جاهلية أذهبها الله سبحانه وتعالى بالإسلام بأن جاء ببيان أن الأكرم عند الله سبحانه وتعالى هو الأتقى له جل في علاه. قال أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. القسمة بين الناس ثنائية، مؤمن تقي أو فاجر شقي، إما مؤمن متقي لله عامل بطاعة الله أو شقي وفاجر ومنشغل بالمعاصي والذنوب. فهذا المؤمن التقي أيا كان نسبه هو الأكرم بالتقوى، وهذا الفاجر الشقي أيا كان نسبه هو الأشقى والمعرض للهلاك والعقوبة أيا كان نسبه، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب. لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. الجعلان هذه دابة صغيرة، دابة صغيرة تشبه الخنفساء، لونها أسود. ومن حقارة هذه الدابة أنها لا تطيق الرائحة الطيبة، يقال أنه إذا وضع عندها العطر ماتت، ولا يطيب لها من الرائحة إلا رائحة الخر أجلكم الله. ويقال أن من عجيب أمرها أنه إذا مر المسافر في الليل أخذت ترصده، تكون قريبة منه تنتظر متى يقوم للغائط، ثم تتبعه إذا انصرف من مكانه وتجمع غائطه وتجعله مثل الكرة وتدهدهه بأنفها أمامها. فإذا تفكر في حال الجعلان وحقارته، إذا تفكر المرء في حال الجعلان وحقارته، وأن الإنسان إذا كان هذه حاله الفخر بالأنساب وأنا كذا وأنا كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن أهون على الله من الجعلان، أهون على الله من هذه الدابة الحقيرة. وهذا حقيقة فيه أمر جدير بالانتباه، وهو أن الإنسان إذا ضيع دينه، ضيع طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، يصبح أحقر من هذه الدواب وأحقر من الحشرات وأحقر من الفراش. يعني انظر على سبيل المثال قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فأخذت هذه الفراش تساقط فيها، وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تأبون إلا التقحم فيها. هذا الفراش الذي يتساقط في النار حتى يحترق إذا أوقدت في الليل وجدت ويتساقط فيها بكثرة ويحترق، إذا نظرت تأسف لحاله، تقول كيف يأتي ويحرق نفسه بهذه الطريقة ويهلك نفسه. لكن الذي لا يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام حاله أحقر من حال هذا الفراش، لأنه بمعصية الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى نفسه في النار، ليست نار الدنيا وإنما نار الآخرة. قد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما عير رجلا بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا يستفاد منه كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم أن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية، قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية، ولا يكون بوجود هذه الخصلة كافرا خارجا من الملة، فقد يكون فيه مع إسلامه خصلة أو أكثر من خصال الجاهلية، ويكون ذلك نقصا في دين المرء، مثل قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، هذه من خصال النفاق. وقد يوجد في بعض المسلمين شيء من هذه الخصال ولا يكون وجودها فيه مخرجا من الملة، لا يكون بذلك كافرا الكفر الأكبر، منافقا النفاق الأكبر المخرج من الملة. الحاصل أنه قد يقوم في المرء المسلم شيء من خصال الجاهلية إذا فعل مثل أفعال هؤلاء، ولهذا ينبغي على المسلم، هذا أمر متأكد، أن يعرف أمور الجاهلية من أجل أن يتقيها وأن يحذر من الوقوع فيها. تعلم الشر لا للشر لكن لتوقيه. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أفرد رسالة مر معنا إشارة إليها، وهي بعنوان مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها، عدد ما يزيد على 100 مسألة من مسائل الجاهلية، الأولى الثانية الثالثة، تحذيرا من أعمال الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يذكر إلا 4 أعمال من أعمال الجاهلية، قال 4 من أمتي من أمر الجاهلية، وذكر في هذا الحديث فقط 4 أعمال من أعمال الجاهلية. من أجل ماذا؟ وقال عددها 4، قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية، وعددها من أجل أن تعرف، أن يعرفها المسلم ليحذرها. إذا مطلوب من المسلم أن يعرف هذه الأمور من أجل أن يتقيها وأن يحذر من الوقوع فيها، كما أنه مطلوب منه أن يعرف الخير ليفعله، فإنه مطلوب من أن يعرف الشر ليجتنبه وليتقيه. يقول حذيفة بن يمان كما في صحيح البخاري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النوء، وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي 3: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع لهم بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك. وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز. فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولم يذكر خلافا، وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلا الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر، والله أعلم. هذا التفصيل فيه بيان أن من يقول مطرنا بنوع كذا وكذا لا يخلو من حالتين، قائل هذه الكلمة لا يخلو من حالتين، إما أن يقولها معتقدا في النوع، معتقدا في النوع أنه هو المؤثر في نزول الغيث، قال هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر ناقل من الملة، أو أنه، وهذا الأمر الثاني، قال ذلك باعتبار أنه سبب، أن الله يعني جعله سببا، فهذا شرك أصغر لأنه لم ينسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي بنسبتها إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها تسخط لقضاء الله، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. وقوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، هذا مجمع عليه في الجملة، وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، قال القرطبي: السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألمها بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القطران هو النحاس المذاب. قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه كما بين رحمه الله أن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه إذا تاب قبل الموت، أما إذا كانت التوبة في الغرغرة والمشاهدة والمعاينة فإنها لا تقبل، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وفي الحديث يقبل، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فالتوبة قبل الموت أي قبل الغرغرة بخروج الروح، أما إذا عاين فإن التوبة حينئذ لا تقبل لأنها توبة عن مشاهدة. ومثلها تماما التوبة عند خروج الآيات العظيمة، إشراط الساعة الكبرى العظيمة، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس لكن لا يقبل الله توبتهم، لأن التوبة حينئذ عن مشاهدة، مشاهدة لآيات الله العظيمة المؤذنة بخراب العالم وقيام الساعة فلا تنفع، مثل أنها لا تنفع عندما يغرغر المرء بروحه ويستيقن أنه مفارق لهذه الحياة فيتوب، فالتوبة عندئذ لا تكون مقبولة، التوبة عندئذ لا تكون مقبولة. من تاب قبل الموت تاب الله سبحانه وتعالى عليه مهما كان الذنب ومهما بلغ الجرم، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا أي توبوا، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث يدل على عظم هذا الذنب، النياحة، النياحة على الميت، قال عليه الصلاة والسلام في ذكر الوعيد على هذا العمل: تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، تقام يوم القيامة عليه سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا جزاء موافق للعمل، جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل كما هي قاعدة الشريعة، لأنها لما لم تتلقى المصيبة بالصبر والاحتساب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لم تتلقى المصيبة بالصبر والاحتساب، وإنما تلقتها بالجزع والتسخط ورفع الصوت بالبكاء ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، لما تلقت المصيبة بذلك عوقبت. والنائحة من شأنها أنها تشق جيبها، وهذا الشق للجيب من أعمال جاهلية، وتمزق شعرها وهذا من أعمال جاهلية، ولهذا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، جزاء من جنس العمل، العمل كان نياحة وشقا للجيوب، وكانت العقوبة يوم القيامة أن تقام عليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال النائحة، قال النائحة ولم يقل النائح، مع أن الحكم واحد، سواء كان النائح رجلا أو امرأة الحكم واحد، لكن خص الحكم بالنائحة لوقوعه في النساء أكثر لقلة صبرهن وسرعة جزعهن وتسخطهن، وإلا الحكم واحد سواء حصل من الرجال أو حصل من النساء. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.